إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في شرح رسالة سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الثالث في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وكان آخر ما وقفنا عنده الكلام عن واجبات الوضوء، تكلمنا عن شروط الوضوء، وتكلمنا عن فروضه، وتكلمنا عن واجباته، وتكلمنا عن نواقضه. أربعة مسائل أو أربع مسائل تكلمنا عنها. تكلمنا عن شروط الوضوء، وكما ذكرنا أن الوضوء عبادة، وأن الوضوء هو العبادة التي تسبق الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط لصحة الصلاة الطهارة، والوضوء هو الذي يرفع به الإنسان الحدث فينتقل به من الحدث إلى الطهارة. فتكلمنا عن شروط الوضوء، وتكلمنا عن فروض الوضوء، وعن الواجبات، وعن النواقض. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في الكلام عن الصلاة. والكلام عن الصلاة سيتكون من أربعة محاور: المحور الأول شروط الصلاة، والمحور الثاني أركان الصلاة، والمحور الثالث واجبات الصلاة، وسنزيد محورا رابعا عما في الرسالة، ألا وهو مستحبات الصلاة، سواء المستحبات القولية أو المستحبات الفعلية. الكلام في الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم، أو ما سنأخذ منه اليوم، سيكون عن شروط الصلاة وفروض وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة. نقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع شروط الصلاة، وإن استطعنا أن ننتهي منها سننطلق ونتحدث عن الأركان، وإن لم نستطع سنكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم بالكلام عن شروط الصلاة. وللأهمية، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الصلاة. ولذلك يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يتحرى للصلاة، يتحرى وقت الصلاة، ويتحرى شروط الصلاة، ويتحرى أركان الصلاة، فيأتي بالصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أركانها، يستوفي جميع شروطها حتى يتم صلاته صحيحة. لكن ممكن الإنسان أو المسلم أو المسلمة يقع في شيء من الجهل فيخل بالصلاة، وكما ورد في حديث الرجل الحديث المشهور حديث المسيء صلاته، أن دخل الرجل يصلي فصلى صلاة سريعة لم يطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا في قراءة، وهو لا يدري، يجهل بهذه الأمور، يجهل الصلاة الصحيحة. هذا الجهل لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع صلي عيد الصلاة أنت كأنك لم تصلي، لأنه ترك ركنا واحدا فقط من أركان هذه الصلاة، ألا وهو ركن الطمأنينة، وسنتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالجهل بالصلاة ربما يفسد الصلاة، فيكون الإنسان يصلي السنين الطوال وهو يفعل شيء في الحقيقة هذا الشيء يفسد الصلاة. وإن الإنسان يتعلم الطهارة ويتعلم الصلاة هذا فرض عين، كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم الذي يرفع به الإنسان الجهل عن نفسه والجهل عن غيره هذا فريضة عن كل مسلم، يرفع به الجهل عن نفسه في خاصة في الأمور الواجبة، والصلاة هي الركن الثاني في أركان الإسلام. فلا ينبغي للمسلم أن يترك نفسه جاهلا ببعض شروطها أو بأركانها أو بما يبطلها ويفسدها، لابد أن يتعلم الصلاة صلاة صحيحة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أمرنا بها صلى الله عليه وسلم. الكلام عن شروط الصلاة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ذكر المصنف 9 شروط، بدأ بالإسلام وانتهى بالنية. ونريد أن ننبه تنبيه بسيط قبل أن نتكلم عن هذه الشروط، أن هذه الشروط هي شروط صحة الصلاة. هذه الشروط هي شروط صحة الصلاة، لأن الشروط قسمين أو قسمان: شروط صحة وشروط وجوب. شروط صحة وشروط وجوب. هذه الشروط 9 هي شروط صحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا إذا استوفى الإنسان هذه الشروط 9. لا تصح الصلاة إلا إذا استوفى المصلي هذه الشروط 9. طيب، وما معنى شروط الوجوب؟ هذه شروط الوجوب هي التي إذا توافرت يجب على الإنسان أن يصلي. يدخل في مرحلة الوجوب، أن الصلاة واجب عليه، يدخل في مرحلة التكليف بالوجوب. لكن دون استيفاء هذه الشروط لا يجب على الإنسان أصلا أن يصلي. فمثلا حينما نقول الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة صاحب السنة والسنتين والثلاثة والأربعة والستة والسبعة، هذا طفل صغير لم يصل إلى مرحلة البلوغ، فلذلك نحن نقول لا تجب عليه الصلاة. إذن نستطيع أن نقول أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة. مش بنتكلم عن الصحة، بنتكلم عن الوجوب، كون إن الصلاة تجب عليه ولا لا. نقول يشترط البلوغ. اللي عنده 6 سنين و7 سنين و10 سنين ولم يصل إلى مرحلة البلوغ، هذا لا تجب عليه الصلاة أصلا. لكن لو طفل أو طفلة مميزة عنده 10 سنين أو عندها 10 سنين وصلت، هل تصح منها الصلاة ولا لا تصح؟ قطعا تصح، قطعا تصح. لماذا تصح مع أنها لم تصل إلى مرحلة البلوغ؟ لأن البلوغ ليس شرط من شروط الصحة. البلوغ ليس شرط من شروط الصحة، فالبلوغ شرط من شروط الوجوب لكن ليس شرط من شروط الصحة. وشروط الوجوب العلماء قالوا 4 بالاتفاق. شروط الوجوب اكتبوها في أعلى الصفحة. شروط الوجوب ذكرها العلماء وقالوا هي 4 بالاتفاق بينهم. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل. العقل. فالمجنون مثلا اللي كتبت خلاص تسيب القلم وتركز في الشرح. المجنون هذا غير مكلف أصلا، خارج دائرة التكليف، ولذلك لا تجب عليه الصلاة. بمعنى أنه لما يترك الصلاة لا يأثم بذلك، لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى على تركه للصلاة، لأنه لم يصل إلى مرحلة التكليف. عرفت معنى شرط الوجوب؟ أن لابد أن يكون تتوفر هذه الشروط حتى تجب عليه الصلاة. فقلنا أن الشرط الأول من شروط الوجوب الإسلام. الشرط الثاني العقل، فالمجنون غير مكلف. الشرط الثالث البلوغ. الشرط الثالث البلوغ، أن يصل المسلم إلى درجة البلوغ، إلى سن البلوغ أو إلى مرحلة البلوغ. فإذا كان قبل سن البلوغ لم تجب عليه الصلاة، بمجرد ما يصل إلى سن البلوغ وجبت عليه الصلاة، وجبت عليه الصلاة. طيب ما هو سن البلوغ؟ سن البلوغ عند الرجال أو عند الذكور، الأمر الأول إتمام 15 سنة، إتمام 15 سنة، أو إنبات شعر العانة، أو الاحتلام، أو الاحتلام. بالنسبة للإناث هذه الشروط 3 ويزيد عليها الحيض، ويزيد عليها الحيض. هذه شروط البلوغ، علامات البلوغ، علامات البلوغ. الشرط الرابع الطهارة من الحيض والنفاس. شرط الوجوب الرابع الطهارة من الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء هذه لا تجب عليها الصلاة أصلا. الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة أصلا، بمعنى أنها حينما تترك الصلاة في فترة حيضها لا تأثم بذلك، لأنها لا تجب عليها الصلاة. فيشترط شرط وجوب الطهارة من الحيض والنفاس. الطهارة من الحيض والنفاس، هذه أربعة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحيض والنفاس. والعلماء بيعبروا عن شرطي العقل والبلوغ، بيعبروا عنه بقول التكليف. يعني حينما تجد أي فقيه في أي كتاب فقه يقول التكليف أو إنسان مكلف، يقصد العقل والبلوغ. حينما يقول مكلف يقصد عاقل بالغ، عاقل بالغ. هذه الشروط الأربعة هي شروط الوجوب. إنما الشروط التي ذكرها المصنف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر شروط الصحة، أي الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها. الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، لابد أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة. فإذا فقد شرط منها، طبعا مع القدرة، مع القدرة، إذا فقد شرط منها لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. فقال الشروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. أما الشرط الأول فهو الإسلام، والإسلام ضده الكفر، والكافر عمله مردود عليه. مهما فعل الكافر من طاعات، من عبادات، من قربات، هذه الأعمال ترد عليه، هذه الأعمال ترد عليه، لأنه فقد أصل الإيمان، فقد أصل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا تصح منه الصلاة، الكافر لا تصح منه الصلاة، لأن عمل الكافر مردود عليه، لأن عمل الكافر مردود عليه. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة العقل، وضد العقل الجنون. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، لا أقصد لا تجب عليه الصلاة طبعا، ولا تصح منه الصلاة. لماذا لا تصح منه الصلاة؟ لأنه غير مكلف. ولماذا غير مكلف؟ لأنه فاقد للعقل، لأنه فاقد للعقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التمييز، الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. التمييز، إحداكن قد تسأل ما هو التمييز أو ما هو سن التمييز. عرفنا أن سن البلوغ له علامات، البلوغ له علامات، لكن ما هو، ما هي علامة التمييز؟ ما الذي يجعل، هل مثلا الطفل صاحب 5 سنوات دخل التمييز أم خارج التمييز؟ 7 سنوات مميز أم غير مميز؟ 10 سنوات مميز أم غير مميز؟ الصحيح أن التمييز هو وصف، التمييز، واكتبوا هذه العبارة، التمييز هو وصف يقوم بالإنسان، وصف يقوم بالإنسان فيتمكن من معرفة ما ينفع وما يضر، وصف يقوم بالإنسان فيتمكن من معرفة ما ينفع وما يضر، من معرفة ما ينفع وما يضر. بمعنى طفل صغير يأخذ مثلا بعض الأموال، بعض النقود، ويذهب إلى أحد المحلات ويشتري شيئا ويأتي بالباقي، يعرف الخطأ من الصواب، يعرف يميز الصغير من الكبير، يميز الرجال من النساء، عنده التمييز. هذا هنا نقول دخل في سن التمييز، سن التمييز تصح منه الصلاة، سن التمييز تصح منه الصلاة، وإن كانت لا تجب عليه. وهذا فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. إن صلى الطفل المميز تصح صلاته، صحيحة. واحدة معها بنتها عندها 8 سنين بتصلي معها في المسجد، صلاتها صحيحة. 9 سنين صلاتها صحيحة، 10 سنين صلاتها صحيحة. وإن كانت لا تجب، وإن كانت لا تجب، بمعنى لو تركت صلاة لا تأثم. لكن عدم الوجوب لا يمنع المرأة المسلمة أن تربي بناتها وأولادها على الصلاة حتى وإن كان لا يجب. لأن ما ينفعش الأم تترك البنت أو الولد دون صلاة، دون صلاة مدعية أنها لا تجب عليها الصلاة، لأن ممكن واحدة تفهم غلط تقول لك ما دام ما بتجبش عليها يبقى نسيبها. لا، ليس معنى أنها لا تجب عليها الصلاة أن نترك الأولاد دون أن ندربهم ونعودهم ونربيهم على الصلاة. مش معقول واحدة مثلا تبلغ عند سن 13 سنة تكون ما بتصليش بلا 13 سنة، وبين يوم وليلة نقول لها والله أنت النهاردة واجب عليك أن أنت تصلي، وإذا لم تصلي تأثمي. هذا طبعا خطأ، إنما تدرب، يدرب الأولاد منذ الصغر. 3 سنين تبدأ تقف جنب أمها في الصلاة، 4 سنين تخليها تصلي، 5 سنين تعلمها الوضوء وتلزمها بالصلاة، وإن كان إلزام بشيء من الترغيب وليس الترهيب، إلزام بالترغيب مش بالضرب مثلا مش بالزعيق، لكن إلزام بالترغيب والتحبيب وإعطاء المكافآت وإعطاء الهدايا، تعويد الأطفال على ذلك. وهذا في جميع العبادات، سواء مثلا قلنا في الصلاة يعود الأولاد على ذلك، في الصيام يعود الأولاد على ذلك، حتى في غير ذلك كمثلا مسألة لبس الخمار أو لبس الحجاب، أو أن البنت الصغيرة 7 سنين 8 سنين تتعود منذ الصغر أنها لا تخرج بشعرها إلى الشارع، هذا أيضا أمر يستحسن، وإن كنا لا نستطيع أن نوجب ذلك. يعني ما نقدرش نقول الأم ما تخليش بنتك عندها 7 سنين 8 سنين 10 سنين تطلع بشعرها في الشارع، طبعا هذا خلل وهذا تزمت وتشدد، لكن إن امرأة فعلت ذلك وبدأت تربي بنتها على ذلك هذا أمر حسن، هذا لا ينكره أحد، بحيث أن الفتاة بمجرد ما تصل إلى سن البلوغ تكون قد تعودت على الصلاة وتعودت على الصيام وتعودت على القيام وتعودت على لبس الحجاب وتعودت على حفظ القرآن وتعودت على المسجد إلى غير ذلك. ولذلك الربيع بنت معاوذ رضي الله عنها وارضاها قالت كنا نصوم ونصوم صبياننا. هو ده بقى المنطق الصحيح، مش واحدة تقول لك يعني أنا بنتي عندها 6 سنين خليها تصوم. أيوة خليها تصوم، عودي البنت أنها تصوم علشان خاطر لما يبقى عندها 10 سنين ما يكونش في مشق عليها في الصيام، يكون قلبها متعلق بالصيام وقلبها متعلق بالصلاة وبالمسجد. كنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، من العهن، يعملوا لهم لعبة كده من الصوف علشان خاطر يسلوهم في الصيام. فانت لما تيجي واحده تقول والله انا ما برضاش ادي ابني اللي بعوده على الصلاه جنيه علشان ما يتعلقش ان الصلاه في مقابلها فلوس، لا عوديه، عوديه ان انت لو صلى تدي له مكافاه، ما فيش اي مشكله. هو اصلا مش مطالب بمساله الاخلاص والرياء والقصه دي، مش مطالب ان العمل يكون لله، لانه اصلا مساله للتكليف، احنا بندربه فنفعل له اي شيء يرغبه، نفعل له اي شيء يرغبه. فان كان مثلا بعد الصلاه بعد ما يصلي لا انت النهارده صليت ال5 صلوات، لا النهارده هكافئك مثلا هديك 2 جنيه، وان كان ال2 جنيه دلوقتي ما يعملوش حاجه هديك 5 جنيه، لا انت ما دام النهارده لو صليت الاسبوع ده كله انا هخرجك اخر الاسبوع. لو انت صليت مره تاني بقى ما يكونش فيه ترغيب دنيوي، ترغيب اخروي، انت لو صليت ربنا هيحبك. طب انت لو يبقى في شيء من الترغيب ليتعود الاطفال على ذلك. واحنا محتاجين ناخد دروس فعلا في تربية الأولاد، وخاصة الأخوات الملتزمات مثلكن جزاكن الله خيرا، لازم يكون أولادهم زيهم وأفضل، لازم يكون أولادهم زيهم وأفضل. لكن تكون واحدة ملتزمة أولادها ما بيصلوش، ملتزمة أولادها بيسمعوا أغاني، ملتزمة أولادها مش حافظين القرآن كامل، مش حافظين نص القرآن، مش في حلقات قرآن، لا طبعا ده خلل. إذا كان أنتوا أولى أن يكون أولادكم مثلكم، انتوا اولى ان انتوا تربوا الاولاد على الطريق اللي انتوا سرتوا عليه، انتوا اولى بذلك. فالشاهد ان عدم الوجوب ليس معناه ان احنا نترك الاولاد، انما معناه رفع الاثم، لكن التعويد والتربيه على ذلك هذا امر ربما يجب على ولي الامر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه 7 واضربوهم عليها 10. مروا او ابناءكم، هنا الخطاب للاولياء، خطاب للولي الذي يقوم على الطفل. هذا الأمر له من النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يصل إلى سن 7 يؤمر أمر إلزامي بالصلاة. ثم واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والحنابلة رحمهم الله يقيسون الصيام أيضا على الصلاة، فيقولون الأطفال يؤمرون بالصيام 7 ويضربوا على الصيام 10، يقيسون الصيام على الصلاة. الشاهد أن هذا هو الشرط الثالث، شرط التمييز، شرط التمييز. والتمييز هو وصف يقوم بالإنسان يتمكن من معرفة ما ينفعه وما يضره، ما ينفعه وما يضره. الشرط الرابع رفع الحدث، رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. رفع الحدث أيتها الأخوات المقصود به طبعا لا شك رفع الحدث الأصغر والأكبر، رفع الحدث الأصغر والأكبر، يعني الإنسان الذي به حدث أصغر كما ذكرنا في نواقض الوضوء، إنسان نام ده حدث أصغر، إنسان أكل لحم إبل هذا حدث أصغر، إنسان قضى حاجته هذا حدث أصغر، إنسان مس امرأة بالشهوة على المذهب هذا حدث أصغر. الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، يرفع بالوضوء، ولا يجوز لإنسان محدث حدث أصغر أن يصلي، لا تصح منه الصلاة. الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع يقول: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، حرام عليه أنه يصلي. وكذلك المحدث حدث أكبر، يعني امرأة حائض يحرم عليها أن تصلي ولا تصح منها الصلاة، امرأة نفساء لا تصح منها الصلاة. وده في بعض النساء بيجهلوه، إن مسألة إن المرأة الحائض والمرأة النفساء لا تصلي، ده بعض النساء بيجهلوه في بعض الأماكن، وإنتوا مهمتكم إن إنتوا تتعلموا ذلك وتعلموا غيركن ذلك. مش هتتعلمي بقى إن رفع الحدث شرط من شروط الصلاة وخلاص وتنامي على ذلك، لا، كل واحدة تقابليها المفترض أختك بنتك جارتك معاكي في الشغل تكوني عارفة، هي عارفة شروط الصلاة ولا مش عارفاها، عارفة قضية إنها ما ينفعش تصلي وهي حائض وهي نفساء ولا ما ينفعش. لازم اللي أنت تعلمتيه تعلميه، اللي أنت تعلمتيه تدعو به إلى دين الله سبحانه وتعالى وتعلمي غيرك ذلك، مش تتعلمي وخلاص والله عشان خاطر أنا بروح المعهد أو بروح المسجد فبحضر درس والحمد لله نجحت في الامتحان فجبت 9.5 من 10. طيب ماشي، وبعد كده يا فرحتنا لما يبقى معاكي واحدة في المكتب في الشغل أو عندك أختك أو عندك بنتك وبتقع في خطأ وأنت قاعدة جنبها بتتفرج عليها، ربما تأثمي على ذلك، ربما تأثمي على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وانت هو تعلمتي النهاردة شيء، تعلمتي شيء واحد فقط، تعلمتي رفع الحدث شرط من شروط صحة الصلاة، خلاص علمي هذا الشرط، علمي لغيرك لا إشكال في ذلك. اعملي حلقة عندك في المنطقة للنساء وعلميها الرسالة اللي انت تعلمتيها دي، مش أي مشكلة. كل منطقة في مطروح محتاجة النساء فيها، محتاجين هم يتعلموا. جمع النساء في مسجد يكون فيه مصلى النساء واعمل لهم درس اسبوعي، جمع النساء عندك في البيت مش مشكله لو صرفتي كل اسبوع 20-30 جنيه عملت لهم شاي وعملت لهم صينيه كيك وعزمتهم عندك في البيت واديتيهم درس اسبوعي، مفيش اي اشكال. اللي انت بتتعلميه دي اللي انت بتعلميه علميه لغيرك، وهذا يعني انا لا اريد ان اقول هذا واجب عليكم، واجب عليكم، لان انتوا حماة الدين وانتوا اللي بتتعلموا لتنتفعوا وتنفعوا. طيب انتوا اللي بتتعلموا مش هتقولوا، طب مين اللي هيقول؟ امهاتنا اللي في البيوت اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا هم اللي هيقولوا، ولا البنات اللي في الثانوي وفي الاعدادي لا يعرفوا شيء عن الدين مش لاقين حد يعلمهم؟ لا، انتوا اللي تتعلموا وانتوا اللي تعلموا. فهذا يعني قد يصل في حقكن الى الوجوب، والله في بنات يعني الواحد بيشوفهم اظن ان هم لا يعرفوا شيء عن الدين، بنات الواحد بيشوفهم اظن ان هم والله لا يعرفوا شيء عن الدين، محتاجين واحده زيك بشيء من اللين وشيء من الرف. طبعا مش غلظة وانت جهلة وانت صلاتك فاسدة وانت مش عارف، لا طبعا هذا لا يليق ولا يصح وليس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بالرفق وباللين وبالابتسامة وبالهدية وبالحب وبالشفقة وبالرحمة. تقفي مع واحدة في إعدادي تقول لها تعالي انت ايه أخبار صلاتك، أخبارك في وقت الحيض مثلا بتعملي ايه، طب بتتطهري ازاي، طب بتصلي ازاي، طب بتودي ازاي، طب لما بتفوتك الصلاة بتعملي ايه. خمس ست بنات بياخدوا درس تقفي معهم تعلميهم، جاراتك تعلميهم، يبقى انت ليكي ورد دعوي شغال عليه باستمرار، وده واجب واحنا محتاجين ان احنا ننبه عليه باستمرار، محتاجين ان احنا ننبه على ذلك باستمرار. تمام، وسامحونا على الإطالة، لكن صراحة هذا الأمر مما يشغلني والله، وانا يعني أبوح لكم بهذا السر. عندنا بنات في المرحلة الإعدادية مين اللي بيعلمهم، وعندنا بنات في المرحلة الثانوية مين اللي بيعلم، مين اللي بيعلم البنات اللي احنا بنشوفه اللي احنا بنشوفها ماشيه في الشارع رايحه الدروس وراجعه من الدروس ورايحه المدرسه وراجعه المدرسه، دولت مين اللي بيعلمهم؟ اغلب هؤلاء البنات امهاتهم مش ملتزمات، مش زيكم، انت ملتزمه والحمد لله عارفه معنى الالتزام ومعنى المسجد ومعنى الحلقه وبتحضري. طب دول امهاتهم ما يعرفوش ذلك، هم مش يعرفوش. طب مين اللي يوصلهم؟ الاخوه مثلا، الاخوه طب يعلموهم فين ولا يروح لهم فين؟ ولا الواحد يتمنى والله، لكن فين يعني؟ احنا مهما كان حدودنا جهودنا محدوده، ما نقدرش نتعداها، لكن في ابواب لا يطرقها الا النساء، في ابواب لا يطرقها الا النساء. فلو كل واحده هتنام يبقى دولت هيفضلوا في هذا الجهل، يفضلوا في هذا الجهل. والله كل واحده بتمشي في الشارع احيانا انظر اليها، مش طبعا مش انظر اليها يعني ابص لها يعني، لا انظر اليها بعين الشفقه، ان دي محتاجه واحد يقول لها يا بنتي تعالي صلي، اتعلمي الوضوء وتعلمي الصلاه وتعلمي ان انت تحبي الدين وتعلمي ان انت تعرفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليه سنن، تعملي السنن دي وتعلمي حاجه اسمها اذكار الصباح والمساء. محتاجه واحد كده او واحده ينتشلها ويعلمها بشيء من الشفقه والله والرحمه على هؤلاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويعلمكم. الشرط الرابع رفع الحدث، رفع الحدث. وكما قلنا أن الحدث قد يكون حدث أصغر، والحدث الأصغر سواء كان عن خارج من السبيلين أو كان عن نجاسة أو كان عن أكل لحم الجزور أو كان عن مس المرأة بالشهوة أو كان عن زوال للعقل أو كان عن نوم أو غيره، الحدث الأصغر يرفع بالوضوء. والحدث الأكبر اللي هو زي الجنابة وزي الحيض وزي النفاس، هذا حدث أكبر، هذا الحدث يرفع بالغسل. ولا يصح للإنسان، لا تصح صلاة الإنسان إذا توضأ أو إذا صلى وهو محدث، لا تصح صلاته، لا تصح صلاة الإنسان المسلم إذا صلى وهو محدث. لكن الشيخ هنا رحمه الله ذكر شرطا واحدا، ذكر رفع الحدث قال وهو الوضوء، كأنه معروف يعني شيء معروف أن المحدث حدث أكبر لا تصح منه الصلاة. فنحن نقول من باب التنبيه، لا المحدث حدث أصغر تصح منه الصلاة ولا المحدث حدث أكبر تصح منه الصلاة. رفع الحدث هذا هو الشرط الرابع. بماذا يرفع الحدث؟ يرفع الحدث الأصغر بالوضوء، ويرفع الحدث الأكبر بالغسل. يرفع الحدث الأصغر بالوضوء ويرفع الحدث الأكبر بالغسل. الشرط الخامس إزالة النجاسة، الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة. والدليل قول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. إزالة النجاسة المقصود بها النجاسة الطارئة، النجاسة الطارئة اللي هم العلماء بيسموها النجاسة الحكمية، العي الشيء المستقذر الذي يطرأ على موضع طاهر، الشيء النجس الذي يطرأ على موضع طاهر. يعني إيه؟ يعني مثلا عندنا البول نجس، عندنا الدم نجس، الدم الكثير نجس، عندنا الغائط نجس. فلو إنسان أصاب بدنه نجاسة بول أو غائط أو غير ذلك، لابد أن يزيل النجاسة لتصح الصلاة. فإذا صلى بهذه النجاسة وهو قادر على إزالتها لم تصح الصلاة، بطلت الصلاة. أصاب ثيابه نجاسة، واحدة شيلة بنتها الصغيرة 5 سنين 6 سنين 10 سنين 3 سنين وبلت على ثوبها، يجب عليها أن تزيل النجاسة من الثوب حتى تصح الصلاة. فلو صلت بهذا الثوب لا تصح الصلاة، فلا بد من إزالة النجاسة من البدن إذا أصابت النجاسة البدن، ومن الثوب إذا أصابت النجاسة الثوب، ومن البقعة يعني المكان اللي بتصلي فيه إذا أصابت النجاسة البقعة التي تصلي فيها المرأة. فإزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وهو الشرط الخامس إزالة النجاسة. وكما قلنا واكتبوا الكلمة دي، النجاسة الحكمية الطارئة، النجاسة الحكمية الطارئة التي تطرأ على موضع طاهر، ده المقصود به هنا بإزالة النجاسة، النجاسة الحكمية الطارئة التي تطرأ على موضع طاهر. الشرط السادس ستر العورة، الشرط السادس ستر العورة. فيجب على المسلم والمسلمة الذي يصلي والتي تصلي أن تستر عورتها لتصح منها الصلاة. فإذا صلت وقد كشفت العورة لا تصح منها الصلاة، إذا صلت وقد كشفت عورتها لا تصح منها الصلاة. والمقصود بالعورة سوءة الإنسان، والمقصود بالعورة سوءة الإنسان. وحينما يتكلم العلماء في باب الصلاة عن العورة يقصدون عورة الصلاة لا عورة النظر. اكتبوا الجملة دي. حينما يتكلم الفقهاء عن العورة في باب الصلاة يقصدون عورة الصلاة لا عورة النظر. عورة الصلاة اللي هي دي بيتكلموا عليها في باب الصلاة. عورة النظر دي بيتكلموا عليها في باب النكاح. عورة النظر بيتكلموا عليها في باب النكاح. يعني مثلا سيأتي معنا أن الوجه ليس بعورة. الوجه ليس بعورة. يقصد عورة الصلاة يعني ليس بعورة في الصلاة. يعني المرأة تصلي كاشفة وجهها، لكن في النظر الوجه عورة. في النظر الوجه عورة. ولذلك نحن نفرق العورة التي نتكلم عليها هنا، نقصد عورة الصلاة، العورة التي يجب أن تستر في الصلاة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. والأمة كذلك. والأمة أيضا عورتها من السرة إلى الركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها. يعني المرأة الحرة تصلي تكشف جميع تغطي جميع بدنها إلا وجهها. تغطي جميع بدنها إلا وجهها. والوجه هذا يكشف باتفاق العلماء في الصلاة، ليس عورة في الصلاة باتفاق العلماء. واختلفوا في اليدين والقدمين. اختلفوا في اليدين والقدمين. فقال بعض العلماء أيضا المرأة تكشف وجهها وتكشف يديها وقدميها. وقال بعض العلماء تكشف وجهها ويديها فقط وتغطي قدميها. تكشف وجهها، يعني عندنا فريق يقول المرأة تغطي كل بدنها إلا الوجه، وفريق يقول إلا الوجه واليدين، وفريق يقول إلا الوجه واليدين والقدمين. دول كم قول كده؟ ثلاثة أقوال. القول الأول المرأة تغطي الوجه فقط تكشف الوجه فقط وتغطي اليدين والقدمين. القول الثاني تكشف الوجه واليدين وتغطي القدمين. القول الثالث تكشف الوجه وتكشف اليدين وتكشف القدمين. وأقرب الأقوال والله أعلم أنه لا يجب ستر اليدين ولا القدمين. أقرب الأقوال والله أعلم أنه لا يجب ستر اليدين ولا القدمين. فالمرأة تغطي جميع بدنها وتكشف وجهها وتكشف يديها. وإن أرادت أن تكشف قدميها فلا حرج. لكن لا يجب عليها أن تكشف قدميها أن تغطي قدميها. هذا على الراجح، وإن كان كما ذكرنا أن بعض العلماء يقول أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها. فإن أخذت المرأة بالأحوط وغطت قدميها لا حرج في ذلك، وإن كشفت المرأة قدميها أيضا لا حرج عليها في ذلك. والدليل قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السابع دخول الوقت. ودخول الوقت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أما به جبريل فصلى به مرتين، صلى به يومين. اليوم الأول صلى به في بداية وقت الصلاة، واليوم الثاني صلى به في نهاية وقت الصلاة. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين. فيجب، لا يصح أن الإنسان يصلي قبل دخول الوقت. يعني لو افترضنا بالمواقيت الزمنية المعاصرة أن الظهر بيأذن الساعة 12 و19 دقيقة، ما ينفعش يجي الساعة 12 و10 دقائق يصلي. حتى لو كان مسافر، وده بيحصل خطأ ان واحد مسافر مثلا اتوبيسه الساعة 12 يقول لك والله اصلي قبل ما اسافر، فيصلي الساعة 12 الى 10 والظهر بيأذن 12 وربع، صلاته لا تصح لانه صلى قبل دخول الوقت، لانه صلى قبل دخول الوقت، فلا تصح الصلاة الا اذا دخل وقتها، لا تصح الصلاة الا اذا دخل وقتها. وسنتكلم ان شاء الله عز وجل عن اوقات الصلاة في المستوى الثاني باذن الله سبحانه وتعالى في مادة الفقه. والدليل من السنة الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا، مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط الثامن استقبال القبلة، استقبال القبلة، فلا يصح أن يصلي المسلم إلى غير القبلة، لا تصح صلاته، لا تصح صلاته إلا في حالتين، لا تصح صلاة من صلى إلى غير القبلة إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة العاجز، واحد نايم على السرير عاجز، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، نايم على السرير عاجز لا يستطيع أن يقوم، نقول له والله صلي على حسب حالك، صلي بأي اتجاه. والحالة الثانية في حالة النافلة، يباح للإنسان أن يصلي النافلة على غير القبلة، خاصة إذا كان على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما اتجهت، يعني إلى القبلة أو إلى غير القبلة، فدول حالتين يباح للإنسان فيهم أن يصلي إلى غير القبلة. لكن الفريضة لا تصلى إلا مستقبلا القبلة، لا تصلى إلا مستقبلا القبلة إلا مع العجز، إلا مع العجز. فالشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشرط التاسع والأخير من شروط الصلاة النية ومحلها القلب، النية ومحلها القلب، يقصد بمحلها القلب يعني لا يتلفظ بها، ما تجيش واحدة جاي يصلي تقول أنا نويت النهاردة أصلي صلاة العشاء في مسجد الفتح خلف الشيخ حكيم، لا ما تقولش أي حاجة، إنما كونها خرجت من بيتها إلى المسجد دينية، كونها في بيتها قامت لتتوضأ لتصلي هذه نية، فلا نحتاج إلى تكلف في النية، لا نحتاج إلى تكلف في النية، النية أن الإنسان ذهب ليصلي يسقط عن نفسه الفريضة وانتهت القضية. فالشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.